بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود عن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي كبشة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أي ثلاث خصال أقسم عليهن، وسأحدثكم بحديث فاحفظوه. وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعتنوا بما سيلقى عليهم من العلم. الأول: ما نقصت صدقة من مال، وتقدم الكلام على هذه الخصلة في الحديث السابق، وأن المال وإن نقص حساً فإنه يزيد معناً، بل يزيده الله عز وجل حساً ومعناً بأن يفتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق ما لا يخطر له على بال، وأن ينزل البركة في هذا المال الذي أنفق منه. والثاني: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا. فالإنسان إذا ظلم إما بأخذ مال أو باعتداء على بدنه أو عرضه أو نحو ذلك، فصبر على هذه المظلمة، فإن الله تعالى يزيده عزا ورفعة. والثالث: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر. ما فتح عبد باب مسألة أي أنه يسأل من غير حاجة إلا فتح الله تعالى عليه باب فقر، معاملة له بنقيض قصده، لأنه لما سأل ما لا يحل له شرعا عاقبه الله عز وجل بأن يسلب ما معه من هذا المال، وبأن يستمر في حاجته طول عمره إلا أن يتوب من ذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الدنيا لأربع وسأحدثكم. فقسم الناس في هذه الدنيا إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من رزقه الله تعالى علما ورزقه مالا، فهو يتقي الله عز وجل في هذا المال وينفقه في مرضاة الله من الإنفاق على نفسه وولده وصلة أرحامه، ويؤدي الحق الذي أوجبه الله تعالى في هذا المال، فهذا أفضل المنازل. والقسم الثاني: من رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق في نيته يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، الذي يبذله في الخير، فهو بنيته أي أنه يثاب على هذه النية. والقسم الثالث: من رزقه الله تعالى مالا ولم يرزقه علما، فهو يتخبط في هذا المال وينفقه فيما يسخط الله عز وجل، فهذا شر المنازل. والقسم الرابع: من لم يرزقه الله تعالى علما ولا مالا، ولكنه يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، الذي يبذله فيما يسخط الله، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. فهذا الحديث فيه فوائد، منها بيان حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من هذا التقسيم وهذا السبر. وفيه أيضا دليل على فضيلة الإنفاق والبذل في سبيل الله، ومنها أيضا أهمية النية، وأن الإنسان قد يبلغ بنيته مبلغا عظيما، بل إن الإنسان إذا نوى الخير وسعى في أسبابه ثم حيل بينه وبينه فإنه يكتب له أجر الفاعل تماما. فالإنسان بالنسبة للنية لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن ينوي النية مجردة من غير سعي في تحصيل أسبابها، فهذا يثاب على هذه النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. والحال الثانية من أحوال النية أن ينوي الخير ويسعى في تحصيل أسبابه، ولكن يحال بينه وبينه لعذر شرعي لا يتمكن من تحصيله، فهذا يثاب ثواب الفاعل تماما. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فعلى المرء أن يحرص على النية فيما يفعل وفيما يترك، وحتى في الأمور المحرمة ينبغي أن يصحح نيته، لأن الإنسان إذا نوى الشر من غير أن يفعل أسبابه فإنه يعاقب على هذه النية، وإن نوى الشر وفعل أسبابه فإنه يعاقب عقاب الفاعل تماما. فمثلا إنسان نوى أن يفعل معصية ولكنه لم يسعى في أسبابها فيعاقب على هذه النية، يعني العقاب يكون على النية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. أما إذا نوى الشر والمخالفة والمعصية وسعى في تحصيل أسبابها ولكنه عجز عن ذلك فإنه يعاقب عقاب الفاعل تماما كأنه فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو نوى وسعى في قتل صاحبه فعوقب عقاب الفاعل تماما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.